كنت في عدة رمضانات مضت أظن 4 أو 3 رمضانات أفسدت صومي بسبب الاستمناء، لكن لم أكن أعلم أنه يفسد الصوم، وبعد علمي بذلك توقفت عنه ولم أفعله وقت الصيام، فهل يلزمني قضاء ما مضى من رمضانات رغم جهلي بحكمه، أم أعذر بالجهل مع أني لا أذكر بالضبط عدد الأيام التي أفسدت فيها صومي من رمضان في السنين الماضية؟ الله أعلم، لكن أرجو أن تكون معذورا إذا كنت يعني فعلا تعتقد ولم تكن متساهلا ومتجاهلا. بعض الناس يتصرف ويقع في نفسه شيء لكن لا يحب أن يسأل حتى لا يقال له ما يجوز فيقع في الإشكال. إذا كنت يعني على براءتك وأنك تعتقد أنه لا يحرم ولا يفسد الصيام، فأرجو أن يكون ذلك عذرا لك. نعم والله أعلم.